بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك هيكا قرآن سورة اللقمان جلقبا إساء الرجلقبا نهن دا والربو والربو فتر ربنا وتاكسو دوبا درسين كأنك نجوران جلقبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كان يتولان جل كبا سورة تنكم بيتا سورة اللقمان يتولان بيتم تي ولقد آتينا لقمان الحكمة تجد مكان الرافوداني أكما سورا برا مكان كلمة سورة كيف جرتر اتباه الرقدان سورة قرآن أكن متي كلمة ماتي كيف جرتر وامتي لقمان سني وامتي لقمان مالك إن شاء الله تعالى أكيد تروفنا سورة تني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت واني الرغدة نسين الرها سويتو اكيد الرها سويتي قبرمان حقا ربي تقو شقفته شرك الراقل كلاهن درقمته اكو مثلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جي لغاته في قرآن ربي برا كبوئته اكو مثلا كافمين سجراتو دا واني الرغدة نسين الرها سويتو واني روسا امتان واللبين سيقدان جروف جج دوبا سورة انتوني سورة دبرتين مناسبة مال والراقب جوي تجدان وري مناسبة تجدو سورة تتي الرها سو غرين مناسبة نجراتو في جراتو ربو كان اتن حجم نججو لني مجرا غرو يو بيكا نيوان غريوان علماء نجدو والبته دانين بريدو مهمارا كون قبو آخرة سورة امدورة دبرتي سورة الروم قرآن دبت إنسان أمرمته ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال جدت قرآن دبت ولان دبرته ثن اللي نسيت ألف لام ميم جدت تلك آيات الكتاب الحكيم جدت ولان جل قبده ويتكنا قرآن نكوني ربي براب وقرآن نكوني معجزات جدت سنوي التسنين رمو أسيت اللي قرآن نكون كأكنا تجدت تسيت دبت مي كنان اللي والفقات تجدني أكما سمع مشركتون نعيتوت أدمدولة دبرت سورة رونكي ستي قرآن كان نكي جيب سيسا إتن أمناني إتن كفران جتورا ندبتي دبرت ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون جلانيت آيتوت ربي كان كي جيب سيسا أنبيوتا في مومنتوت إتن أمنان لكي كي جيب سيسا جتورا سورة سنكي ستي دبرت سورة كان كي ستي اللي أسيتي وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا بونات هي راغرا غلاجتو تسيتي دبتامي اكلتي كنافي كنافكاتا نغرا واحد دوتي واتربا سديتو لمان هغا سورا بوتو تكبلتي فكيسنين اگر مت راغا بابنا والفكاتين سي خرا كنان لي مجرجتا قران ني دوران ما متشابه ما مرتي ساتو كون كانوا فكاتا كون كانوا فكاتا ولمدغوم سمرتي ساتو ولندي بوجتو قران نكون وان كانت هي سوران الرانتنا متفرنو سورة اللقمان اكما سان سورة الحكمة جنان اللي ني بيكمتي واني حكمان اسكي ستي دبتان تهدو خرا ربي اللقماني كنين حكمة جتوران دبتو رانتهنا اكما سان وان اني الموفيك ناف اكا برساتي تتامي وان حكمة جائبا قبو سان راتهنا سورة حكمة را جلاني اكسي تبيكمتي مرتو جلقامني سورة تنا أكما سورة رمضورة دبرت حروف مقطعة حرفي معنى إسي ربي تقوش مالي نم نمبي نين جلقبامتو إسي اللين سنين جلقبامتو ألف لام ميم جتودان جلقبامتو وانا تلا جدي جلقبه رب ما تبه فاجة معنى ورّي فسرهن دينو معنى اتقا جيد وحيد اتقا فسرهن جيرو صحيحني أطوال علماء رب ما تبه كوانا كان جريج القبيب جيتو حكمان إيجادني قرآن نقبه مالي ويتجدان قرآن نسنك جبسيبتني شعري لجدتنين حروف ما يسن بيتا كان الرا والدتك أبا ميمي فدا كحروف سن الرا والدتك أبا جدتنان أمتت إيقاموك أبا جدان كيستي أكو مسان ويتسان قرآن كان لقفتنا جدان قرآن كان أكا إسان لقفتا إسان قرورا فكاتا إسان بيني وصفان رباك قجيلا تاتيني بيكني سورة إسان اكتدر حاسوان الرا ويتدبين قرقلت دبين إسان إبوك ناف قرر أصدي بساني مال جرسيلا ويتسان جدان تلك آيات الكتاب الحكيم جدون كوني قرر إساني بوا كون اللين حكمة إسين كان أنجل قبام تيفي جدون راها سانو لماني بارك الله فيكم دوبكم آياتو تهدو أغا سورة قباب دو ملي قرآن تتعاني دبتما جد شالي أمدر يروح دو دبني سورة لما تليو تندبرت سورة الرومي في سورة سندرة قرآن التنان سورة الانكبوت في سورة الرومي قرآن التنان وامبرات التنان أسيت يكم عدا إساء قرآن التنان تلك آيات الكتاب الحكيم تلك جردوب ربين كونو إسين سن تصدر كان إسيدا قد تهسن فلا إشارة جباب دودان كتاكيتان إشارات كيف قوتين اتأكيكم كوني صدركان إسيدا صدركا الآن صدركان إسي صدركا قد جدجورا كينا تلك كونو سنكا تربين صدركا دا إسي أكسيت والفور سن آيات الكتاب آياتوتا كتابات آياتوتا قرآن الراتات جدج آياتوتا قرآن الراتات إضافان تني بيانا جنان ويتكنا آيات الكتاب آيات القرآن يجونكن آيات القرآن الراتات الحكيم يجونكن يو كتاب مكانت كذب وثاته أكما لفظين ظاهرة فكاتوتي الحكيم يجون قرآن تجسون مرتي بكمل تكايا كتاج مرتي مرا مرتي مرتي سمرا قرآن يكون بكم إسي ملتو أكما إسي ملتو تكاكاو يجون قرآن يكون ويتكنا تلفما القرآن الحكيم جدّون كان تلفمي مرتين إسحام مرتي بكتك أجيل تجّا والرجالين حكيمي كان سفرت بيقولني تلك إسين سرّت بوفن سويا إرجما كأن آيات الكتاب آيات القرآن الراتات الحكيم قائله كان قلنا الحكيم قائله إن إسبوس إن إسين رت بوس سن حكيم كتهجج كقران سرت بوزون كقران سرت قرئ سرت بوزون قائل قران تجكنا حكيم كتهجج سفرت بي قران غابزن مرتو قران لين حكيم ما كمرتي نسات الفم كولين دينه كمرتي نسابه كتجيلتو حكيم سفرت بي تسيوت هي سفرت بي كستري مقارب بي تله بكمادا مانان ان الرت كجيلتو حكمان كوني صفة من صفات الله عز وجل صفة ربي كأننا إرثات الراه مرتو معنان سهيهما دوبة سنة أنسي مال جدا هدى ورحمة هدى ورحمة للمحسنين آياتون نسوني هدى جدتون أجل چتو حالتاتين جدتودا آياتتان الراها لجداني هدى ورحمة إسينسون أجل چتو خطات مؤمن توتا غر إيمانا تتكا قجيل جيتو جيتو غر صراطا مستقيم تتكا قجيل جيتو ورحمة أما اللي رحمتك تاتي للمحسنين ور دلقا إساني تلچني في جيتا تكا ور طول نمتي أولني في جيتا محسن جيتون نمتور نمتي أولون جيتان تكا دلقا دلقسن إسا تلچون محسن جيتان محسنين جمع محسني هدى ورحمة حال قجيل ما في رحمة تاتين للمحسنين ور دلغا إساني تلچني ويت دلغا إساني تلچن جنن دلغا إساني أكربين دلغا جيرت دلغني كتلچن إخلاصا دلغني جتو أكمسن رياء في سمع إراق القلسني تلچني كدلغن جتو تكامو للمحسنين جتون كن الذين أحسنوا إلى غيرهم نما برادتي كاتولا اولان جيتو تيلي فكرامي جرا لچو سيفوما مومن توتاتي سيفوما مومن توتاتي صدركان احسانا صدركا الراولان تولا شريان اسلام ما في ايمان في مالي احسانا احساني صدر كار اولان صدر كان احسانا مالي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك اذا صدر كار اولان هذا صدر كان احسانا واذا كانته اتي محسن تهداف ات عبادات سن تولچته تولچين سكيستي حقيقه اسي بيته ربي كيسن دغا سودادا ايت سوداته ويتا عبادات انغوتو ان تعبد الله كانك تراه اكوان في ربي سنغر توتي دلبو يو ات ارغوبا تل اني ن ارغجچو بيته اكزتي عباداو دليد نم اكزتي دلغو عباده سن تولچا كيزتي دانغا غاجچا كانا هو ربي محسنين اجدين كانا هو ربي محسنين اجدين دوبا صفت إحسانات نتكالما متي صفة إحسانات نكيسة صفة سدي صفة بيت كمتو محسن تونك أبان رانو دوبات صفة سدي صفة ججبة مؤمن محسن تونك اتين بيكمن رانو دوبات صفت سدين سلمالي الذين يقيمون الصلاة محسن تو تججون والرسالات دابان سنجد بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع الخشوع فيها ولغا اسي وان برباچي سو هند غوتني هندي تن اسي تي في واجبات اسي هند غوتني سنن اسي تي ولين اك رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي اكنا صلاه تغرتن صلاه اك جران سنتي ور صلاه تنسي صلاه ني دابن ور صلاه دابن ويؤتون الزكاه ور ام اللي زكاه اللي كنتن سني صلاه في زكان كوني بك هدتي ادانهم بهو مالي في ونكون سبت لتشوسي فججب جدان سبت صلاة صلة بينك وبين الله عز وجل جدو تيتي في جدو ربي كيتي خالق الأرض والسماوات إتسئو مثلا جدو كي سلما ولتهيتي أتي كي ست إخلاصا ويتدليدو قبرمان هكا إستهو ويتبيتو إبادان إسقفا فكته ويتبيتي أكوان إسقرتو تتدليدو توني على قاجد دو كيتي تي في سلا جد دو كيتي تي في جد ربي كيتي دنياتنا طبعا بشرة دنياتنا هنجالتي دنياتنا كنون اتجابات وتحبون المال حبا جمع جالل دانغان قبن دنيا جالت تنجدا إني كيسا كينا بيك ويتهالا كينا نرى دبتو وتحبون المال حبا جمع جالل أكمل دا جالل قد دنياتنا جالت تنون جدا دوبا وانا كثبت جالة سن يو واني اكاو نمت يرغم تباسا يو واني سنر جالة نمت يرغم تباسا اكنا مكنامت وان جالة جبدو اتقابا سن يو وانت سنر جالة نمت يرغم تمالي وان سنباسوني نرغم دوبا جالت إساني ربي إساني وان إر ججب تاتيف كرا سنبت وان كرا ربي كيست كهن ناجد أمين روغتون دن دهن كايسان مالي في صدر كاول انو رجران صدر كاول انو رو رجلو سن كنافو جال ربي وفيج الجفتنيت دنيا جالتن سن غدي باسني كنن زكاه ليو تاتني كنن زكاه فطر ليو تاتني بافتن صدقه سن ليو تاتني كنتن مريتيتو نكنت وان شريان كننا جت قل قلبي ثاني قل كل سيتو نكنتن زكاه كنتو كن كيستي زكان كن مال قل كل سيتي ها دنيا سريلين كل كل سيتي جرهو ورك نتسن الله نقول كل سيتي ورك نتن الله نقول كل سيتي وإذا كان مار جركن إيه صدرك والآن سنر كجرا تنتاته لبو في لك كل سيتي حجمن زكا كان كنتني دنيا في لك كل سيتي حجمن دنيا تنباسني كنتني يجو وإذا كان صفات سلا غاري تاتي صفة بريدة تاتي هند والتقبطان ججا صفة بريدة تاتي هند والتقبطان وإذا كان جدو إساني تي في جدو ربي إساني اللي نقه تاتي جدو إساني تي في جدو دنيا إساني اللي كل قلو تاتي جدو إساني تي في جدو قبرو تربي اللي والتهد أمين سأرغتك ريز زكا كنا ورقنا نيب تجراني زكا واجب اللي وتاتي أصناف سمانيا وسسديتي ربين دبتي سنيف كنني يوكا صدقاتنا اللي كتاو تاتي يو رحمة فكرنا صدقات وصلة يو نم براتي فكرنا اللي صدقات يو akka gaaritti dhoysanii osoo waan mirgi kennitu bitaan hin beeyne ka kennatan taate eenyurraa tahan من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كن مرتي صفات غوردا صلاة دابو في أكما سن زكاة كنتو تكهوري في كنتو كيسجر صفت صدف على كيسان ست هممانين وهم بالآخرة هم يوقنون إسان كن قيا بودا إسان ندعو أوم سنجد همي كان لما ديبسون كوني توكيدها في جلال دبي قد يججبه سججا لغا أمسون إسار رب قيا آخراتا لغا أمسان كون يكين دانغا غها ججا ربي وفي بيكانيت حقيقة إبادة ربي إساني اللي بيكانيت علمي دان في حكمة دان دلقان ججا علمي دان حكمة دان نكبو علمي قباتون إسان بيكامار جانو لماني ولكن علمي قباتة حكمة دابون نمال جان علمي قباتة حكمة دابون نمال جان حكمة غاغة قبات علمنا تجلت رمتيان ما لي في حكمة وانا رججبتاتي حكمة وضع الشيء في مكانه مكة إساء بك إساء مل تقايو بك إساء مل تقايو وانتك وان مرا بكم إساء مل تقايو وان مرا بك إساء مل تقايو بكم سامليني تا انتهو ويتكان حكمة يو قبات علمين أتكيس جرتي جو دوبة رقعوم سون إساني كوني مالي نرغمري أكان آخرا رقعوم سون كوني ربي وفي بيكانيت وام مربك إسيت أملت كاينيت ربي كوني تبا فسرت دنيا تنرت نؤمن وهيف نؤوم وان نؤوم بسون أكي تقبر روحي أسر ديمون هنهافو يو ديمن أجين هنهافنو كافة منيت غافة منيت كراد غافة من سسن الرا نتيجا سني قرأت نؤوفت ديمن إما إلى الجنة يو خير ججبتات يو إما إلى النار جتوان بيكنيف ما لف دلغن دي مرتفتني أكا جنة سنقلني في دلغن جتا إسان صدرك أولان روان جرني دوبا صفت سدين كن صفة محسن توتات أخص صفات المحسنين جان أخص صفات المحسنين إرى هل نويت صفة ورى دلغا إساني تلجيت ورى محسن توتات وصو صلاة كان حقيقة تابون أرغمي صلاة نتنها عن الفحشاء والمنكر وصو إسيسا حقيقة أكوان إس أرغتو دي صلاة سنك صلاة تتاتي خشوان صلاة نسنهم تراسي دوغي كناف وامر ربي نساني والدتك أبي وانم بك جبسي سيف وانم بندن دي نمار إسان دن دي سيجو رئيسان تو أكوان دو قومسي دوب ربي مال جرى جزاء ساني من دا جرى ساني أولئك على هدى من ربهم جري أكثر في ربين صدركا إساني والفوري صدركا والآنور صدركا إحسانا الرجلانسون على هدى من ربهم قجل مربي إساني إراته الرتجران على هدى جتو كان على الانبرو لين تمكنوا الهداية أكوان جتو قجل مكان أكوان يابتني قبت باني أنجفتني الرجلانيت جتو ربين إساني أنجسي إساني لافسي يا ربين ولافسي نمراه وأولئك هم المفلحون إسان أكثيس أما اللي أولئك أن يروا لما ديبسوا اللين صدركا إساني قداته غرسيسا وأولئك إيقا جده هم المفلحون جده هم كنفيدوا اللين يعني توكيد هلنياه ملكي إسان قفرت هلنياه رتك جينج ملكي إسان هلنياه قفرتك جينج والرصفات دبرسان قبنسون قجل مربي إساني إراته الرت جراني وأولئك هم المفلحون ور أكسيس ور ملكي إسان مجد ور ملكي إسان إسان مليك ملكي انجر وكوان جد جرات دوبا يتتانا وان أسان أرغن جد جركن وان كنر وان ججب أرغتن وصفي بريد أرغتني وصفي أكسيس ور أرغت ربنها تاسس دوبا ربي ور قدقاري سعداء ور ملكي داد بطي جنان ور بدي تانسي دبتي كما قراني ادا عيسى ارا ويتوان جنتا دبتي وانا ذا بايت انس ويو ور جنتا دبتي لي ور ذا بايت انس يو سدا تشيل لي اي غسني في دي خجين تشا كانا فيجا ور غغاري سن دبتي بكيسان غلن لي دبنان ور ببدانو ما لي حكم انساني جنان ومن الناس من يشتري لهو الحديث نما كان الرام يشتري جتون أي من يختار ويستبدل نمثلة الجرة كججرة الجرة لهو الحديث جتون تبا ودودا ودو تبا جتا ودو تبا نمثلة الجرة ودو تبا ودو تبا فلتا ما لي في تقفى ليضل عن سبيل الله كرارة برانا مدبسو كرارة برانا مدبسو دا ودو تبا سنفلتا ودو تبا سنتججرة وان ربين سلا اتأمن جده قرآن اتبوسي نبي جي اترغي جده تانا ودو تمات اتججيرة تججا بغير علم ججو كان ور غرين حال جدنيني اي جاهلا ججو مانا نسا بغير علم ججو اي جاهلا حال واللالا تهينا كسي ججيرة حال وان ان اتججيرة تكوني وانبوان اسان قمن تهو واللالا تهين حال واللالا تهينا كسي ججيرة بغير علم ججو بيقوم سامالي تججا بيقوم سامالي تي خرار ربي إرانا مدب سوداف بيكم سامالتي تبا أدودا كان بيتتا أدود تبا بيتتا إيجا لما تا ويتخذها هزوا أما اللي سبيل ربي سن أشاد قدتا وان تبا وان استزا وان تكينا وهي قدتا ور كتاب ربي قبته عريدة إيرسة مسيدة تقول راديمو خراديمو روغا ويتكان إسان الكيسة ويتكان إسان الربسة إسان تكيسة وان كانان دوبة كلمة لره ويتخذها سبيل الله سن قرار ربي سن قرطو ده هزوا استهزاء بك كشنادا بك تفيدا بك أربا جتا بك أربا قرطو ده دوبة كثي سنو إسا قلن جنان أولئك لهم عذاب مهين إسان سنيف ور أكثت بدين إساني دانغا دبرتين ورتب أدوبة تسانيب لهم عذاب مهين عذابت كيسا تهيتو سانيف جيرا عذاب نيسان سجدتو عذابت كيسا تهيتو إسان سانيف جيرا أكتور درا ملكاهسا ورمل كيتيمي تيكور رهونغو تي عذابت كيسا تهيتو سانيف جيرا جلدو دوب آيان لتمال الرتب وتجرى نلماني وهدو دبتني سنرى آيان نتوني سربكيسة تبوتة جيتشو تولي جيرا آيان نتوني نظري نمجر مكيسة تبوتة نظري بن الحارس نمجر مكيسة تبوتة جيتشو تولي جيرا إن نكوني سربتو بيابراتي فيديت مكة كانت جيروسا مكيسة تي أسيتي سربتي سي نادي دافيت هلكن تبا تربانين قرشانين أكنت دابت أكنم القرآن أنت قيفاني قرآن أنقراني قرآن رانا مشاغل أفوان أكسيتين نما سنر روكي سنر تربين بوسي جو تجيرا ورقرين أمو بي فرسي كان ديمت كتابة عجمة كتابة قصصة ومقلفة وان معنى وهين كامني وان لغزة وان أكهيبو وان نمو قلفشيسو قفا نمو والقه كان قلفشيسانين قفا كتاب كثيرا بيتت في ذلك السنة مرة تقرا محمد سنت إرجاموان عادي وسمود سنت قرأ أني ورومي جوان فارس وانا سانو كان سنت قرأ جدنا مرة تقرأ سنرتي بوته جدًا مرت آياني ذا فدرا سنرتي لي بوتري حكمي في عميد أمانتنا حكمي نسيدا عميد سببا لسنته لهو الحديث كوني مال جنان الرجدان لما لهو الحديث جتون سر بجت تفسرا بخاري كيسه لي كيسه تفسر من عبد الله بن عباس قال لنا كيسه تفسر عبد الله بن مسعود مره سدير دي بي ككتجان غنا اجده سر بجت ككتجان لهو الحديث جتون سر با وهو الغناء سر بجدتي ككتجان معنا لهو الحديث جتو كنا ويتكنا مره لفظين غاب سنيف سر بالله هاتاتو سر بالله لهو الحديث الراج انما توك كوني يدخل وان صحابان جداني اتفسر كون يدخل دخولا اوليا كيس سير سربي كيس سجرا شكي ملي سربي وان كان كيس سجرا وان سنقفت نافو لهو الحديث كوني لهو الحديث جتون كل باطل ألها عن الحق والخير كل باطل شفما وان ترى ألها عن الحق والخير وان هكات القرى كنما شاغل كنما جاتني سيفي أكو مثلا وان خيري تهتو قرى كنما تشوفين مال جلانين لهو الحديث جلانيني ويتخانا نمني نما ولدتك أبيت وما نما كل في تيسون لين سنما جدتو يو إبادة ربي رانا ما شاقل خومك أبينو أجر رانا ما هاقبو ونسون حق الرأيو شاقلتي خير الرأيو شاقلتي لهو الحديث متاتي كورا اللي مان تاني ما كورا اللي انتاني غافي سي جدت صلاة ربي ديسان غافي سي جدت صلاة جماعة دا كواجبا ديسان غافي سي جدت واجبن ربي كير غرمتاتي لهو الحديث كيس مغلتي لهو الحديث كيس تغل جام كلين وان حق الرانا ما شوفو حق الرانا ما ديبسو حق الرانا ما غرغلتو كل وان خيري الرانا ما دوغو لهو الحديث ما كيس تغلتي سيربي أكس دركات وقفات تيوان صحابان هدون ثاني سير بجد جورتي آية تنخل سراني إني أكا تقف آتتي كي سقل جد أكا تقف آتتي كي سقل دوبا آية توتا سير بحرا مجد جورتي أجيل چي تجراني نرى إسين تن آية تتاك أكو مثلا سورة والنجم كي ستل آخر إسي كي ستك دوفه akasirati kajelche chuda fi surat al-isra ke satille kadufe akumasan sirbi harama ye chuiratti kajelcha sagale ke tin ittuan najer ye chunkun marattu hukmin sirba mali yo jenne hukmin sirba mali yo jenne ayata kana fi wan ulama ne tifassarani fi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu hadith bira ke satti amas abi ibn abi dunyan kabase الغناء ينبت النفاق في القلب سربكون منافق أمة الغغغنا قلبي دا قلبي نما كيستي وما يجو تجرا أكو مسان سربكوني غافا دبرتي فارسو وان حاسو نساء انتاني بريدما دبرتي دا متى اسي فارسنا دابت اسي دا فارسنا حاسو اسي فارسنا يوان قناته اجماعا كوني حرام جنم نمان اجماعا كوني حرام جران يو كدبرتي فارسو وان فرسودا فارسو تكا وان حرام تهتو كيو كفارسو تات وان حرام تهتون ريقو سهدودا وان نور سربو كيسا ديمي كل وادي كيسا وان بوانيم وان نسان فارسان تقول ماميتي زمان هندتي بيهندتي غصا واللفدي اكا واللفدي يو وان نسون وان محرما كفارسان تاتي وان حرام تهتوكو وان حرام تهتوكو سربان سن كسربيو كفار ستاتي كان ورقا طبري قرطبيتي في ورقنا والإنجران ولماني هدون إجماعنا كالنجران كان كيستي حرام جدو كان كيستي حرام جدو ولكن أمو بكا غافا جدا يوجو لين قفتي دبرتين لين قبمتي وان إسين تبت فجراتو تاتي وان إسين تبت وان خير دايوته تكاهو وان أكاتا لولاتي في أكبا ورا زمان رسول الله كيسة ترغمي واللولا دبريفا شيري قراني كيو كدبة انتاتي تكا موجي نمانا ما يوكا الرحاس انتاتي تكا وان خير ذات دم قاسيو تاتي تكا هو لمن قدت وفي حال ما حال اجتماعيا كما وفي والانجران وان ويتكان اللي حاسو نسا نما كيسة تيفي نما قدت برد اللي حاسو نسا نما انسال فتشيفني يو تاكنا تولين قدن تولين كنا تاني جاني وانا كسي كسير بانتاتي فكنا كنيو اختلاط ابراتي في كنا يوم قباتين ديبيت رويتي دوبرتين قفتي ديبيت انغويا كده تقاتو نيبقا جچو علماني ارا دبتني جران كنلين نمني ديرا ديبين داو نمني ديرا كديبين داو امم دو فيمال نمني ديرا ديبين داو ديبين تدبرتي تي وان صوفيا في كون اتسينني دبي دهو كنا اچرا فوداني نما غرا ور كتابا دي في كانت هي سني كنا رقص يداني هلكن دبي قبتني نمن غوردا مرتي كاري دا مرتي دبي قبتي ثما بلكون كون شريعه ربي كيسا وانجروميت شريعه ربي كيسا وانجروميت اكثم سير بران تنا الا ميشا ادد اتبا سني طب نمن تو كچتا بتو فغرا نما صدما كغه ميشا داندا بته بكغري تنا صدما چالو انساني مالا وان الران تنا تلفزيون الرتي ملتو وان نما صدما غو نما صدما اولغا تبا نم توكوتي تباتو اتشي غبتي كا كنمران مرتني مزامير شياطين اتين امه تجلسن كوني كون الله ولا دي شكين كبو كون الله ولا دي شكين كبو ربي ور كان را قل قل ربي نو هاتاسو دغيفتو عيسى الرا لي ور قل قل ربي نو هاتاسو كوني وان قران الرا نما تشوفه وازيد اجيفتو رانا مجوه كان قررت قورته كديرا كدبرتي ونطي كهايته يو كان مرا اجيفتا اولي قلب نساء قساني قرآن انقبلت قرآن قبل اندنديت حديث رسولة قبل اندنديت حقا قبل اندنديت وانسا مالي مالي في وزينا لهم الشيطان وعمالهم شيطاني وانسا نتميليسي واني برا اتنطل وانسا مالي خدافو ربين انت الاسلام عليه علم الاسلام عليه نمهن دا ربي وان كان الرهاتيسو الرافقات دا الرافقات برواجسة بارك الله فيكم. وإذا تتلى عليه آياتنا آياتنا تنيو إرتك رأمت جدور أكثيسا من الناس من يشتري له الحديث كجنن سيو آيان ربي إرتك رأمت ولا غرغل مستكبرا بونا حالتهن غرغل جدا بونا حالتهن آيات ربي كان الرابونت ديدا جدا آيات ربي كان الرابونت ديدا ما دي في إذا كان خسارة مليكم ربي نجدو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة جنة ظالم توتا بخونغو مليوان براني داتو جدا آياني كان أبجد جيني بونات الرغر غلق ألم يسمعها أكوان سين دقيني جدا كان في أذنه وقرا أكوان قرر إسالة مان كيسا وقرا شفان جرو جدا تكا أي سكالا ألفن تغيتي تبين سجرو جدا أكوان قرر إسا قوان تغيني أكوان قرر إسا دبر سوجتشا قرر كنت الفات جان يعني نمن تقويو لغيتين إسا خلابتو تاتي ما نقودتش قرر إت الفات جان أكاس جتشون كوني سيقال نمجر كتاب اللين قرر يو إت الفا أكوان قرر إت الفات جان كوني قراني ما دقايا ولكن قرر إسا حقا دقايا لغيتي ظاهرة ما دقايا ولكن قرر إسا حقا دقايا فبشره بعذاب أليم عذاب لا لسا أكال لا لسا تهسن ينغم تشيسي جدا عذاب نسلوان غم تشوتي متي كان كيست اتكمو جرججا ايغ إني جالته فلتها ودموكا غم تشيسي جدا ايغ ودما سنجالته وانبان جالته غم تشيسي جدا كوني كيس لولا ايشا متماني ساتو دوما ملي ربين سندبته جنان ور آماني باكسان غلا نوهيما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور إيمانا دقا ربت أمنني وعملوا الصالحات تلتو دلغن لهم جنات النعيم إسان سنيف إدوتن كانني تجير جدا جنات النعيم إدوتن كانني تسانيف جرا إدوتن كانني سن إدو جنتات خالدين فيها يوم أجكي ستجراتا يوم جنات مسنكي ستجراتا أتكيستي أبتهن وعد الله حقا بل مربيك كاب كما جنكوني إسان جنة أدو قناني كيستي تهون كوني أما أتكيستي يوم جراتون كون كيستان بان أتكيستي جراتون كوني وعد الله حقا بل مربيك لغمان بل مربيك كديغ من قبن بل مربين إساني فقوتوا رافتاو جتو وهو العزيز ربين إسا ججبت جهما إسا ندد أبسيفني الحكيم اوجي سمرابك عيسى وان سن بقيت عمل تقايو مؤمن تو ثان اللي بقي ملت عيسى الذين امنوا وعملوا الصالحات بقي ثاني ملت جنات النعيم تو ثاني مال ور ويتعين ربي تقرا ام تبوني ايه ربي سنك وان قرن قبني تتي دي دسنو عيسى ثاني مال فبشره بعذاب اليم عذاب اليم تو ثاني مال كان هو ربنا ايه مال تجيسره عزيز جتان كأبج أذابا سنيل أذابا بل شو دندها جت جت جب كتشا هركابه وندندها بكي هركادك أني في جر اتجالاتو كتوهين جرو جتشا عزيز جتونا كنكين كنافو ور إبدا سنيل إبدا سنقو دندها ور جنتا سنيل كك أنا إساني بال لم يسم بال لم قوتو في دندها ما دي في لأنه عزيز حكيم جت جتوان نجي فمتفا مو مرتنو إسان ظلميتي ميتي بكما إساني ملوتو بكثاني بكما إسان فكاتوتو بكثاني كيف الدقال اللين سنما إسا فكاتا بدي إساتي ويتولدت العالم كجنة قال اللين سنما إسا فكاتا طولين إساتين ويتولدت العالم يحجيتا ورطو لي جنة سنقل ربنا هاتاجس دوب ربنا إيقا كان هيمي بودا ورد دي بكا قالوا إيقا هيمي ورطو لين بكا قالوا إيقا هيمي وان دندتي ربي إرتك أجيلتو دندتي ربي كينا إرتك وان أجيلتو ملكة إسان بيكاني إسا قبرو إرتك نمكاسو نوحاسو خلق السماوات ربين سمي تربان أومي جدا بغير عمد utuba ada maletti hume tarawnaha kuno sami sanni gardanja jago utuba wa itun kam sami utuba wa itun kam nekono ne argi tanjecha khalaqa samawati bighayri amadin rabbin utuba maleum samitan utuba maleum tarawnaha isini gardan kuno utuba ne kabdi nam ne argi jira injira akkanati fasarane jira takamo bighayri amadin tarawnaha utuba isingartani malati jacha isin utuba imakabdi garu utuba isingartani miti jacha lachitu fasarane jira gafa kasille jenne utuba ni qudra marabbi fennaati dandeti isatin akabe komsa isatin ufuma qabe dabata rabbi ufuma qabe dandeti isatin dabata nutigara marattu tabiyo tarabi sahaba ralle inuman qabdu jechutille fasarani jiran warri garin utubani qabdi namnin argu maqluunin argu jechutille fasarani jiran marattu isidan gorfamu fi isim malkatar qudra rabbitin bekan tahu kaysati lachittu gayam lachu gayam yo matanun qabdu jennelle gayada atitin gorfamuda hin qabdi atit argitu yo jennelle gayada atitin gorfamuda inni gabbara min sahaqa godatu isa akkatti sami hagana geetu tana akkatti qabe dhaabe kana jecha dandeetti isaatiin beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin walqa fil ardi rawasiya dachi keessattille hare jedha rawasiya gaarrin dachitti hare jechuun dachi keessa buute alqa jechuun kuni quwwaadhaan itti darbuu kennaa asilitti alqaafi dharbi dachii keessa dhaabe takkaahu dachitti darbe rawaasiya gaarriin jechu gaarriin gugurda maaliif jennaan anta miida bikum akka isiniin hin hollanneef akka isiniin hin sochooneef wabatha fiihaa min kulli daabba duuba dachiisan keessa facaase jedha waan lafarra socho'u hunda karuuhii qabu isii keessatti facaase rabbiin ka lakkoo'isa isaallee isa malee makluuqni beekuu hin dandeenye ka gosa isaallee yoo rabbummaan beeke malee beekuu hin dandeenye nama tahina hayawaana tahina waan silaa daabbaa jedhamu dachii tana keessallee facaase jedha وأنزل من السماء ماء سمي إرالي إري أولي اللي بوسى جدا ماء بشان السماء جدشون كوني دوم السمات اتفاد أمي كاناف إري أولي جنة سماء جدشون ما عنا لك هم سر والفور أمي ومسي أولي تين سماء جدا أنا كفانا رباتت وأنزل بوسى ربين من السماء جد وأنزلنا بوفن من السماء إري أولي بوفن ماء بشان بوفن جدا فأنبتنا فيها دجيزاً كيستي مغرسيني من كل زوج كريم شوفوما غوصا غقاري دا هندا شوفا غوصا غقاري دا هندا كيستي مغرسيني فأنبتنا فيها فأنبتنا مغرسيني دو بروبا سمي بوفن سنين فيها دجيزاً كيستي من كل زوج جتو من كل سنف من كل نوع غوصا مرى الراهو جتو كريم غقاري غوصا مرى غوصا غقاري مرى الراه كا mi'ayu ka urgayu ka edinya tamu ka bichesani nyatan kulli isatu ka urgefatu male kanyatamni kulli wannas kesatti umame wan rabbil laha magar sekuni takola mamiti gari isa hafur masati fayada tamale wan berati ngot gari isa aini maisad edinya ta gari isa ka zata wal fakatu gari hindan gaggaya gari nimme aya gari kun dawada kuni marti rabbin gaggari hunda keessatti magarsiine jedha kunillee dandeettii rabbii kenna irratti waan qajeelchu duuba eega hagana dubbate booda eega samii oomuu dubbate eega dachii tana keessatti gaarriin gugurdaa kana keessa dhaabee akka isiin namaan hin hollanne akka isiin namaan hin sochoone akka isiin nama ofirraan hargufanne taasise kuni isa lammataati eega isii keessatti waa hunda waan lafarra socho'u uumne jedhe booda akkuma san isa afraffaadaa rooba samiirraa buufne dandeettii kennaan jede gosti shanaffaadha wanni isaan beekan ka inni asitti dubbate dachii sanirra waan gosaati hagana jechuu isiin beeyne gosa gaggaarii meeqaatam lafarraa magarsine jechuu eega waashanii kana dubbate maal jedha duuba haadhaa khalqullah haadhaa khalqullah ka atamma dhageette kun ka ammasitti himne kun ka sii odeessine ka ati keessa ooltu ka keessa bultu ka ati beeytu kun khalqullaahi jedha وما ربيتي مخلوق ربيتي جتا وربين اومه وربين ابا مر رئيسان ارغمتي سي وهر على الله تود عملتي كربين ابا مر ارغمتي سي فاروني ماذا خلق الذين من دوني مين اغرسي ساغا ور ربي اجتي سنغبر تنسون مال اوم مين اغرسي سا ماذا خلق مال اوم مين الذين من دوني ور ربي اجتي ور ربي اجتي غبر مسون كايسين وانو غد اجتوف كاجيل تنسون كوانو غد افيلي سودا تنسون وانا مدبن شانن كان رامي مال اوم مين جامني مال تجرا لك يا ربي كي الناس ملك واو منجر يتو ملك كروب ابو سجرا لا كسمي ومجرا لا كدتشي دوا مغر سجرا وليين في تهاتا تقولان هابر روها غرانا كجباني كغرسا كجباني إسان نورو بجرن اللي كجبان هاي تير كساني تير سجرا كون ولي واروبس ولي واروبس جرا تيسي لور رسدي دكات دارا قد لخرا ورو هابين سلاي سجرا إسا تاجرا تمال عنا تمال عدو انجيرو قاني وسولي يجروب سيخ جدو تاتي دبين اكام منام نجدو خانتين تاتو مار ري فاروني ماذا خلقو جدي مال غرسيف ناري ايه واني غرسيف تنجراتين واني ربي اجتي غبرا ما انجرتو بيكاكا واني ربي اجتي غبرا ما انجرتو غبرا من سكاكا قدتو كوانا مسنيهم نكان دالقودن دهو كوانا مسنيهم نكان دالقودن دهو كيفتو غبرا من سكاكا قدتا جيتشا مال يجو تكسر آياتا بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون وان سنينك قافي لك نفرات بيسا جاي درابا الظالمون في ضلال مبين ور لبو في ميدي ربي أجبت كوانما قل اجرا كوانما قل اجرا كروب سجرا كشان سجرا كفجي سجرا كدبمسي سجرا ككن اجرا كروب تجرا جدو ظالمتون كان لبو في ميدان سن في ضلال مبين جلنا ديربها كيسا جرنجل جلنا ديربها جلنا الأوسا وهين قبن كيسا جرنجل دوبا إيه إسان جلنا كيسا جراتان كرانك جلو ما كميري كمي من جرى دبتسان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان حقيقة أمنتي وان أفانين جرعا جتشون برباتش سجدتي قلب التوان دقوهم سن برباتش سدقوهم سيتي دلقا دام ملئفتي دلقا دام وعملوا الصالحات دلقات عمل لفته وجدت حقيقة وان سني بيته عبادة ويتقوت ربي كي اكوان قرطوتت ربي كي قبرت يوكست سودات وقوم اللين إسا عبادة سنر راتوهن ألوهيا دا مال جدا ربوبيا في ألوهيا جدوان نجرمان توحيد الألوهيا يتضمن الربوبية وتوحيد الربوبية يستلزم الألوهية أكان جدتم مالي يو كروب سربي كجام سربي ككن ربي كأوغة ربي جدت دلقى ربي تانا رب مقوفة بكاتش إركبتو تاتي لازم أكان تعبده أيضا إسا قبرون تيك أبتا جدت مالي في توحيد الربوبية توحيني رب ما رب ما إسا بيكون كن إساتوان أكنا دلقة جتة دلقة ربي تين إسابيكون إسامنسون إساتوكو شغلونكوني كغبرا ملي إساجد إجتشو سكرسي إساجتشا توهن ألوهياه توهن ألوهياه وعلى كدلايدو وان وفي دلايدو ويتسالاتوس كسالات نيم ربي توكو شمالي نجيرو كزكاة نيم ربي توكو شمالي نجيرو كايتأمن ربي توكو شمالي نجيرو كواكال نيم ربي توكو شمالي نجيرو يو جتهو كوني يتضمن الربوبية ربوبيان سن خانما كيسا جرى ايق عبادان اسا قفا افتاتي كان كسلا اچانو انبي سلا كافراتو سمين نومي دچين نومي وجرني وي واقتي ما يتي رب مطوومي جد كنافو ورمرا بقيسا بيكي بقيسا رسي دليسيسي حكما كنا مجر ربنا هاتاسسو درسين كنا كراس مرات رابطا درسي براتي والدينوت ربي كيسا جرى دا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.